guys. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله ابن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 12 من رجب لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 1 من الشهر الخامس لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب ما جاء في الكهان ونحوه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن الكهانة لا تخلو من الشرك المنافي للتوحيد. سؤال: كيف دخلت الكهانة في الشرك؟ الكهانة والذي يمارسه يقال لهم الكهان هو ادعاء علم الغيب والتعاون والاستعانة بالشياطين. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الكهان والسحرة والمشعوذون يتعاملون مع الجن، وأن الجن يتسخرون لهم متى إذا أشركوا بالله عز وجل، متى ما استعانوا بهم أو استغاثوا بهم أو خافوهم أو أرهبوهم أو ذبحوا لهم أو أتوا بكفريات، كأن يتبول أحدهم على المصحف والعياذ بالله، أو يجلس على نسختين من المصحف ويقضي حاجته، أو يسب الله رسوله ويسب الأذان، فحينئذ تتسخر لهم الشياطين، وقد تأتيهم بخوارق شيطانية، وقد يأتون أيضا بخبر متداول بين ملائكة في السماء يسترقونه، فيستمتع بعضهم ببعض ويتسخر بعضهم لبعض. ولا شك إذا هذا هو واقعهم وهو منافي للتوحيد، منافي للتوحيد، فكان من المناسب أن علماء التوحيد يتكلموا عن الكهانة وعن الكهان. نعم. سؤال: كيف دخلت الكهانة في الشرك؟ الجواب: دخلت فيه من جهتين. نعم. الأولى من جهة دعوة مشاركة الله في علم الغيب الذي اختصر، الثاني ومن جهة التقرب إلى غير الله كاستخدام الشياطين والاستعانة بهم. نعم، كلام واضح جدا. كما هو معلوم أن الله عز منفرد بصفاته العلى، فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عز وجل. فمن ادعى أنه يعلم الغيب أو من صدق من يدعي أنه يعلم علم الغيب فقد كفر. الذي يقول عن نفسه أنه يعلم علم الغيب فقد زعم أنه مماثل لله عز وجل وأنه مساوي لله عز وجل. ودعوة مساواة الله عز وجل ليس بالضرورة أن يدعي إنسان أنه مساوي لله عز وجل من كل وجه، هو مثل الله من كل بكل صفاته. لا، لو زعم أحد أنه يماثل الله بصفة واحدة من صفاته فقد ساوى بين الخالق والمخلوق. وكما هو معلوم أن المشركين ماذا يقولون يوم القيامة وهم في غاية الندم؟ يقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل كانوا يسوون الأولياء والأصنام والصلبان برب العالمين يعتقدون ويؤمنون بأن هذه المخلوقات هي مماثلة لله؟ الجواب: كلا، بل كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يعتقدون أنهم مثل الله من كل وجه. لكن لما اعتقدوا ولو بوجه واحد أو وجهين أو ثلاثة أو بعض الوجوه أنه يماثلون الله عز وجل، فصارت هذه المساواة بين الخالق والمخلوق التي أدخلتهم جهنم والعياذ بالله. فمثلا الذي يقول الولي الفلاني يستحق أن يدعى وأن يستغاث به وأن يتوكل عليه ويستحق أن تذبح له الذبائح وتقرب له القربان وإلى آخره. لو قال شيء واحد، لو قال أن الولي فلان يعلم الغيب فقط، هذا ساوى بين الخالق والمخلوق. لو قال الولي فلاني يستحق مرة في العمر أن تذبح له ذبيحة تقربا إليه، هذا ساوى بين خالق ومخلوق. الله يقول قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبيحتي لمن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لله رب، لا شريك له. هذا لا جعله شريكا، جعل النسك النسيكة الذبيحة لله رب العالمين وللولي الفلاني. الله يقول لا شريك له، هذا جعله شريكا. الله يقول في كتابه فصل لربك وانحر، الصلاة للرب والنحر لمن؟ الرب. فإن جعل الصلاة لله ولغير الله فقد أشرك، وإن جعل الذبيحة والنحر الذبح لله ولغير الله فقد أشرك. ما المطلوب؟ أن يكون الدين كله لله، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل لله أعبد مخلصا له ديني. ألا لله الدين خالص، لله الدين خالص، هذا منطوق يفهم منه أن ما لم يكن خالصا فليس لله، سيكون لغير الله حتما. وهذا المفهوم من الآية لله الدين خالص جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو للذي أشرك، ما الذي يقبل الله من الأعمال؟ ما كان خالصا لوجه الله الكريم. أما لله ولغير الله، الله لا يقبل، الله لا يقبل. غني سبحانه وتعالى، إما أن يكون العمل خالص لوجه الله تعالى فيثيب عليه ويقبله، وإلا فهو جل وعلا غني عنه، مع أن الله غني مطلقا، يعني غنى مطلق، حتى العبادة المخلصة لله عز الله غني عنها، ولكن المقصود أنه غني فلا يقبلها، إما أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى وإلا هي مردودة، هي مردودة. فهذا واضح جدا كون الكهانة من الشرك، لأن فيها دعوة مشاركة لله في علم الغيب الذي اختص الله به. حتى الأنبياء لا يعلم الغيب، حتى الملائكة، أما الأنبياء فقد قال الله عز وجل عنهم عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني برضى الله عز وجل يعلم بعض الرسل. وقال جل وعلا لنبيه عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال ولا أعلم الغيب، وهذا أول الرسل. وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عنه وأمر أن يقول؟ ولا أعلم الغيب. فلا نوح عليه السلام أول رسل، ولا محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسل يعلم الغيب، ولا بين ذلك، ما في أحد يعلم الغيب إلا الله. الملائكة قال الله عنهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما يعلم الملائكة. فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه المسألة مع وضوحها تعدد أمم يقعون والعياذ بالله يظنون أن فلان يعلم الغيب، يقول لا سبحانه عنده قدرة، شلون عنده قدرة؟ الله يقول لا، يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا الذي يقول فلان يعلم الغيب فضلا عن الذي يقع عن نفسه أنه يعلم الغيب، هذا مكذب لقول الله تعالى، أو مكذبا لله عز وجل في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، مكذب لله نعوذ بالله. فإذا قال أهل العلم من ادعى علم الغيب فقد كذب، ومن صدق من ادعى علم الغيب، عفوا، قالوا من ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدق من ادعى علم الغيب فقد كفر. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي، عفوا، والجهة الثانية التي تجعل الكهانة من الشرك أن الشياطين لا تتسخر الكهان إلا إذا تقربوا إليهم بشيء من العبادة، العبادة لله، فيعبدون الكاهن، يعبدون الشيطان من دون الله فيتسخر لهم الشيطان. المصيبة أن كثير من الناس ما يعرف ما معنى العبادة. العبادة أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة شرعها الله عز وجل، يجب أن تكون كلها لله. يعني كثير من الناس يدعو غير الله ولا يعلم نفسه أنه مشرك، يقول يا أخي أنا مسلم، هو 24 ساعة يا فلان يا فلان، يشد الرحال إلى العتبات المقدسة كما زعم، ويذبح القربان ويتقرب إليها ويحلف بها ويخاف منها ويرجوها ويدعوها ويسجد لها ويركع لها ويتمسع بها ويرجو البركة ويرجو الولد ويرجو الشفاء يقول لك أنا مسلم، لا تقول مشرك، لا تكفرنا. هو كل العبادات صرفه لغير الله وما زال ما يعرف عن نفسه أنه مشرك. دليل على ماذا؟ أنه ما يعرف ما معنى الشرك، ما يعرف ما معنى العبادة، ما يظن هذا الفعل شرك. وهذا غير مبرر له أنه كان يعرف أو ما يعرف. يؤمر أن يعبد الله وحده لا شريك له، قل له فصل ربك وانحر، قل له استعينوا بالله، قل إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، قل له وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قل له والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قل له وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قل له فلا تخافوا مخافوني، فلا تخشوا مخشوني. بين له هذا، لا هذا لا شفاعة، هذا يقربني لله، هذا ولي. تعرف شنو ولي؟ هذا ولي. طيب ولي لنفسه، ما اختلفنا، ولي الله يتقبل منا ويدخل جنات الفردوس، لكن هذا ولي لنفسه. أنت ما المانع أن تكون أنت ولي؟ ترى الولاية ليست هي فقط لآل البيت ولا لفلان ولا علان ولا واحد لابس عمامة ولا واحد مشهور، لا لا. الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها الذين آمنوا كانوا يتقون. يا أخي عليك بالإيمان والتقوى، ها بالإيمان والتقوى يكون الإنسان ولي. فكل إنسان يستطيع أن يكون ولي لله عز وجل إذا آمن واتقى، إذا آمن واتقى. فليست الولاية مخصوصة لآل البيت ولا للصحابة ولا للأنبياء ولا للمرسلين ولا لآل فلان ولا هي وراثة، وإنما هي إيمان وتقوى، إيمان وتقوى. فمن آمن بالله إيمانا صحيحا واتقى الله عز وجل فكان من أولياء. من كان مؤمنا وليا، ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وكلما زاد الإيمان، إيمان يزيد يزيد، وكلما قويت التقوى، تقوى التقوى تقوى، نعم تقوى. كلما ازداد الإيمان وازدادت التقوى كلما ازدادت الولاية. والولاية معناها محبة الله للعبد ونصرته إياه وحفظه إياه، هذا يكون ميزان واضح، إيمان وتقوى ولاية. ازداد الإيمان تزداد التقوى تزداد الولاية. كل واحد يستطيع أن يكون وليا لله عز وجل، لكن بالإيمان والتقوى، ليس بالأماني، ليس بالشهادات، ليس بالشهرة، ليس بالنسب، لا لأنك من آل البيت أو أنك فلان أو علان أو لونك أو جهتك أو شكلك أو صورتك، لا بالإيمان والتقوى، بالإيمان والتقوى. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. فقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما المراد بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الكتاب والسنة. طيب، من أتى عرافا، من أتى عرافا، هذا أسلوب للعموم، يعني أي واحد يأتي عراف، رجل، امرأة، كبير، صغير، ذكر، أنثى، عربي، أعجمي، أتى عرافا. أتى لماذا؟ أتى ليسأله. لو أتى إنسان عرافا ليقبض عليه، ليقتله، ليحذر الناس اللي حوله، لا، هنا مقيد، أتى ليسأله. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. الاتيان ذاته للعرافين لا يجوز، سؤاله هذا زيارة عمل لا يجوز، تصديقه هذا أسوأ وأسوأ. فلو أتى إنسان قال للاطلاع هذا لا يجوز، يكثر سواد الحضور وربما ينخدع وربما يعجب فيه وربما يستدرجه، أتذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: من سمع به فلينأ عنه، ما قال فليذهب إليه، مع أنه هو العراف الأكبر، الدجال الأكبر، مكتوب على جبين الكافر، يقرأها كل قارئ وغير قارئ، كل مؤمن يقرأها وأعور، وصورته قبيحة جدا ومعروف. مع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وتحداه وافضحه واكشف عورته، لا، قال من سمع به فلينه عنه. فالسلامة ألا تذهب إلى هؤلاء الدجالين والمشعوذين والعرافين والسحرة أبدا، فارقهم، اجتنبهم. طيب، فالإتيان بذاته هذه كبيرة، سؤاله هذا أكبر وأكبر، تصديقه أكبر وأكبر. الوعيد الذي ذكر في الحديث قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. تقدم معنا في أكثر من درس أن ليس معنى لم تقبل له صلاة يعني هو مجاز يريح 40 يوم ما يصلي، هذا الذي نعرف أنه فسائد 40 يوم ما تصلي، مش اللي يذهب إلى العراف يترك يريح 40 يوم، أو من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم، مش معنى أنه إجازة ارتاح 40 يوم لا تصلي، لا، وإنما المقصود هذه عقوبة له، يصلي ولا تقبل صلاته. إن ترك الصلاة في عقوبة أشد، من ترك فقد كفر، لكن هذا لأنه أتى عرافا، لأنه شرب خمرا، فإنه لا تقبل صلاته، 40 يوم يصلي ولا تقبل صلاته. نظير هذا كما لو حكم على موظف خصم 3 أيام، خصم 3 أيام إيش معنى؟ معنى إجازة بدون راتب، يريح 3 أيام البيت، ولا معنى هيداوم وما فيش راتب؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، معناه أنه مع دوامه مع عمله مع ذاك بدون راتب، هذه عقوبة. أما لو غاب يخصم عليه، وفي عقوبة أخرى 15 يوم متتالية فصل نهائي، 30 يوم في السنة فصل نهائي، وتقريره يصير سيء لأنه كثير غياب وإلى آخره. لكن اللي غيب 3 أيام يخصم عليه ليس كالذي يداوم 3 أيام وبدون راتب، لابد أن نفهم هذا جيدا. والله وجد بعض الناس يجد إنسان شرب الخمر وندم جاي يتوب، يقول له جزاك خير توب وكذا، بس خلك 40 يوم ما تصلي، يعطيه إجازة من عنده. ليش؟ فاهم الحديث، هذا أتى بمنكر كبير أنه أفتى بغير علم. المهم أن هذه عقوبة له لمجرد أنه أتى إلى كاهن أو عراف عفوا لم تقبل له صلاة 40 يوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه، طبعا صدقه معنى هذا إيش؟ أنه سأله فصدق، أتاه فسأله بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. ويحتمل أن هذا الكفر ليس مخرج من الملة، لأن الحديث الذي قبله قال لم تقبل له صلاة 40 يوم، فلو كان هذا الكفر مخرج من ملة الإسلام فلا يقال لا تقبل له صلاة، خلاص حبط عمله. ولكن هذا كل ذو ذنب سماه الشارع كفرا فهو وإن لم يخرج من الملة، لكن هذا دليل على أنه من أكبر الكبائر. أصلا الشارع ما سماه كفرا إن ليش؟ لشناعته وعظمه، ذنب عظيم الذي يسميه الشارع كفرا وإن لم يخرج من الملة. يقول أربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال عرافا أو كاهنا يحتمل أن هذا شك من أحد الرواة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من أتى كاهنا، أو قال من أتى عرافا، ويحتمل أنه للتنويع. إذا كان للشك فيمكن يفسر العراف كاهن والكاهن عراف، ولكن إذا كان للتنويع فيكون إيش؟ الكاهن شيء والعراف شيء، الكاهن شيء والعراف شيء. ولا شك أن بينهم تداخل بين العراف والكاهن، ومنهم من قال الكاهن هو العراف والعراف هو الكاهن. نعم، كم سؤال؟ نعم، ما هو الجمع؟ سؤال: ما هو الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وبين قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اذكر ما يستفاد من الأحاديث السابقة؟ الجواب: الجمع بينهما أن الوعيد على عدم قبول الصلاة محمول على مجرد مجيء العراف وسؤاله، لأن في بعض الروايات الصحيح لا لم يذكر فيها له تصدقه والوعيد بالكفر محمولا على مجيئه وتصديقه. هذا يعني بعض التوجيه للجمع بين الحديثين. طبعا الرواية اللي معنا هنا في كتاب التوحيد: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. ذكرنا فصدقه، سأله وصدقه. يقول إذا كانت الرواية المحفوظة أن ما فيه فصدقه، فيكون الآن مجرد المجيء لم تقبل له أربعين صلاة أربعين يوم. أما إذا سأله فصدقه فهذا فقد كفر. واضح؟ إذا جاء ما سأل فقط تعنى وذهب إليه، هذا لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فسأل فصدقه هذا فقد كفر. واضح؟ طيب، ما يستفاد الحديث؟ ما يستفاد من الأحاديث: أولا كفر الكاهن والعراب ونحوهما، لأنهما يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ثانيا تحريم اتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم، والوعيد الشديد على ذلك. ثالثا كفر من يأتيهم ويصدقهم. رابعا أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. كل حديث جاء في ليس منا فظاهر أنه ليس على الإسلام، ظاهر أنه ليس على الإسلام، وأقل ما يدل عليه على أن هذا الفعل الذي اقترن بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أنه من الكبائر. طبعا في أحاديث جاءت ليس منا وبالإجماع أنه ليس بكفر مخرج من الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. والغش كما هو معلوم هو حرام وكبر الكبائر، لكن ما يصل درجة أن يخرج من الإسلام. فهذا الوعيد إذا جاء بهذه الصيغة أقل ما يدل عليه أن هذا الفعل الذي اقترن به ليس منا من فعل كذا، من قال كذا، فدليل على أنه من كبائر الذنوب. وكلما كان الذنب كبيرا كان يعني الهروب منه واجتنابه أوجب أنه كبيرا من الكبائر. فانظر ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس منا. نعم. سؤال: وضح معاني الكلمات المذكورة في الحديث. الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا وعيد شديد، يدل على أن هذه الأمور من الكبائر: من تطير فعل الطيرة، أو تطير له أمر من يتطير، وقبل، وقبل قول المتطير وتابعه، وقبل وقبل قول المتطير وتابعه. أعد: أو تطير له، أو تطير أمر من يتطير، أمر من يتطير، وقبل قول المتطير وتابعه. أيوة، تمام. أمر من يتطير وقبل قول المتطير وتابعه. أو تكهن. طيب، مر معنى التطير. عادة جاهلية كانوا يتبعونها، يأتي أحدهم إلى طير واقع في الأرض يرمي بحجر مثل حتى يطير، إن طار يمينا مضى في أمره، هو جاء ليتزوج أو يسافر أو يشارك شريك أو يتاجر أو يزرع الموسم أو لا يزرع، أو يبني أو لا يبني، أو يتزوج أو لا يتزوج، أو يزوج فلان أو لا يزوج فلان، يأتي للطائر ويزجره. إن طار يمينا مضى في حاجته، إن طار يسارا أو شمالا قال لا، الظاهر الزواج فاشل، التجارة خسارة. انظر الجاهلية كيف يفعل الشيطان بهؤلاء. يعني هذا الطائر هل يحدد الخير لك؟ هو يطير حسب جهة الهوى، ولا حسب، قد ينزجر أو يخاف يطير بأي جهة اتفقت معه، صح؟ ليس بالضرورة يطير هنا فتتوفق أو يطير هنا فلا تتوفق، لكن هكذا الجاهلية. فنور الله عز وجل عباده المسلمين بالتوحيد، أبدلهم بماذا؟ بصلاة الاستخارة، باستشارة أولي العلم والفضل والعقل أولي النهى، مستزجر طير حتى يذهب هنا ولا هنا. بعض الناس يفعل هذا إما أن يأتي طير بيده ويطيره أو طير واقع يزجره حتى يطير، فيمضي حسب توجه الطير يمضي أو لا يمضي. وبعضهم لا يفعل هذا، هب أن مثلا عجوز في البيت ما هي وين تروح تتحصل لها طير ولا فتقول يا فلان شوف طير وطير وشوف عطني الخبر، هذا يقال عنه ماذا؟ تطير له، تطير له. ثم تجاوز الأمر هذا استعمال الطير فصار كل تشاؤم في مرئي أو مسموع أو معلوم يعتبر من التطير، كمن مثلا يتطير من الرقم الفلاني إلا الرقم الفلاني هذا ما يختاره، أو من الشهر الفلاني، الشهر الفلاني ما يعقد فيه زواجه، إن عقد فيه صفر الزواج باطل باطل فاشل فاشل، إيش دخل الشهر، شهر صفر شهر من أشهر من الأشهر الذي خلقها الله لا يقدم ولا يؤخر. رقم 13 عند الغرب وتسرب المسلمين، تدخل مستشفياتهم ما تجد في المستشفى جناح رقم 13، في الجناح الأول والثاني والثالث والرابع والثاني عشر والرابع عشر، 13 ما في، إيش دخل 13 ماذا سيصنع، ماذا يصنع؟ لأن لو وضعوا جناح 13 ولا واحد يتعافى كله يموتون، إيش العقلية هذه؟ أو أنه يتطير بغراب أو بطائر البوم أو البومة، أو أنه إذا رأى إنسانا فيه عاهة قال لا اليوم راح فتح الدكان ولا واحد أمامه أو شحاذ ولا في عاهة قال لا خسرنا سكر خسرنا خسرا سكر يروح البيت اليوم، هذا كله من التطير. أو جاي يسافر أول طريق السفر ولا حارث قدامه وفيات قال لا رجعنا ما دام هذا أول اشتخل. فما من إنسان إلا وتأتي الأمور هذه، لكن يطردها كيف يا أخوان؟ بالتوكل على الله، يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، الأمر كله بيد الله عز وجل ليس بيد فلان ولا علان. فالواجب على المسلم أن يقضي على هذه الظاهرة التي تضعف القلوب بقوة التوكل على الله عز وجل بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. طيب، فليس منا من تطير أو تطير له. قال من تطير فعل الطيرة أو تطير له، أمر من يتطير وقبل قول المتطير وتابعه. شو النتيجة؟ قال لا توكل توكل روح الطير ما شاء الله خذ يمين بعد مش يمينها لا بيمين كامل، الظاهر أن الزواج ناجح 100%. قال أكيد قال أكيد راح يمين، قال راح يمين، قال خلاص زواج ناجح سبحان الله عقليا نسأل الله عنه. نعم. قال أو تكهن فعل الكهانة أو تكهن له، أتى الكاهن وسأله فصدقه، سحر عمل السحر، سحر له قبل قول قبل قول الساحر وصدقه وتابعه، فكل من تلقى هذه الأمور عمن فعلها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. يعني ليس بالضرورة الإنسان يتطير بنفسه حتى لو تطير له، ليس بالضرورة أن يسحر بنفسه حتى لو سحر له، داخل فيه تعاون على إثم العدوان. ليس بالضرورة أن يتكهن بنفسه حتى لو تكهن له، والله يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. سؤال، أذكر الفرق بين العراف والكاهن والمنجم والرمان. جواب، هذه الأسماء لمن يدعي معرفة شيء من علم الغيب لكن طرقه مختلفة. العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك فقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل فقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، والمنجم هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والرمان هو الذي يدعي معرفة المغيبات بطريق الضرب بالحصى والخط في الرمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم. يعني العراف يشمل كل هؤلاء ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، رواه الطبراني وإسناده ضعيف. سؤال، طيب هذا الأثر ضعيف لكن يهمنا ما معنى أبا جاد؟ أنت تعرفون الحروف الهجائي قال إيش؟ ألف باء جيم، ها؟ فهؤلاء يكتب حروف يعني. أبا جاد معناه يكتب حروف والطلاسم وخربطة هكذا، يقول شوف هذا كذا معناه كذا، وقاعد يقراها ويعطيك النتيجة، افعل كذا أو لا تفعل كذا. على كل حال نحن لا نعرف هذه الطرق، وإن شاء الله ما نعرفها، وهو علم يضر وتركه ينفع. أما واحد يستعمل الرمال أو النظر بالكف أو في فنجان القهوة أو ينظف النجوم أو يخط خطوط إلى آخره، أشياء كثيرة، طرق كثيرة، لكن يجمعها كلها أن إيش؟ أنهم يدعون علم الغيب إما بمقدمات، أو يزعمون أنهم يعلمون ما في الضمائر، أو يعرفون أين الضالة، وكلها تعامل مع الشياطين واستعانة بغير الله واستغاثة بالشياطين والجن، فكلها داخلة في ما نهى عنه الله ورسوله. نعم. سؤال: ما المقصود بتعلم أبا جاد؟ وما حكم تعليمه؟ وما هو الخلاق؟ وما معنى قول ابن عباس هذا؟ الجواب: المقصود به معرفة حساب الجمل، فيقطعون حروف أبجد هوز حطي كلم إلى آخر، فيجعلون الألف عن واحد، والباء عن اثنين، والجيم عن ثلاثة، والدال عن أربعة إلى نهاية الأحرف إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدأون بالكاف من كلم فيجعلونها عن 20، واللام عن 30، وهكذا إلى أن تتم حروف هذه الكلمات. وتعلمها على نوعين: أبجد هوز حطي كلم، هذه شوف الحين يعني ترتيب الحروف الهجائية: ألف باء جيم دال هاء، فيضعون لكل حرف مقابل عدد، فمثلا الهمزة رقم واحد، الباء رقم اثنين، الجيم رقم ثلاثة. لو أراد أحدهم أن يكتب 321 يكتب إيش؟ أبجد، ألف باء جيم، هاي تعادل إيش يا إخوان؟ 321، لأن الهمزة رقم واحد، والباء رقم اثنين، والجيم رقم ثلاثة، فبدل لا يكتب 321 يكتب أبجد. طبعا هذه اندثرت اليوم، لكن هذا أصلها، يعني أعرف أنت أصلها حتى لما تقرأ الكلام هذا تفهمه. ما كان عندهم الأرقام هذه الموجودة الآن، حتى الأرقام اللي تسمى الآن عربية يقال أن هذه فارسية أو أردية، والأرقام اللي هي يسمونها الآن إنجليزية يقال هذه أنها عربية، يقال عارف شلون. المهم أن هو يقال أنها لاتينية مش عارف إيش، العربية عربية اللي أبجد هوز، هذه أصل عربية أن كانت تكتب رقامهم كل حرف يرمز لرقم معين، فيضعون ثلاث حروف فلانية أو أربع حروف فلانية، تقرأ عاد 4325 حسب ترتيبهم. نعم. قال: وتعلمه على نوعين: حرام وجائز. فالحرام لمن يدعي بتعلمها معرفة علم الغيب، والجائز لمن يتعلمها للهجاء وحساب الجمل. والخلاق النصيب. ويقول ابن عباس: ما الخلاق النصيب؟ هذا جائز في كتاب الله، ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب يوم القيامة، مفلس يعني. نعم. ويقول ابن عباس: ما أعلم أو ما أظن أن من يكتب هذه الحروف ويتعلمها وينظر في النجوم ويعتقد أن لها تأثيرا في الكون، ما أظن أن له عند الله نصيبا في الآخرة. لماذا ما أعلم؟ لماذا ما له نصيب في الآخرة؟ لأن لما استعمل الأشياء حبط عمله، في يوم القيامة لا نصيب له، يأتي مفلسا. نعم. باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. سؤال: أذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. الجواب: هي أن بعض أنواع النشرة من السحر، وهو لا يحصل غالبا إلا بالشرك المنافي للتوحيد. لما ذكر السحر وباب السحر والكهانة ذكر النشرة. النشرة معناه فك السحر، فك السحر بعد ما يعقده الساحر أو الساحرات، نفاثات في العقد يعقدن السحر، فالنشرة معناه فك السحر. باب ما جاء في النشرة، لما قال باب ما جاء في النشرة لم يقل إيش؟ باب من الشرك النشرة، لأن النشرة فيها تفصيل، منها ما هو جائز ومنها ما لا يجوز، منها ما هو مختلف فيه، فإذا قال باب ما جاء في النشرة وسيدخل في التفصيل. نعم. سؤال: عرف النشرة لغة وشرعا، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ الجواب: النشر لغة الكشف والإزالة، وشرعا حل السحر عن المسحور بنوع من العلاج والرقية. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خابره من الداء، أي يكشف ويزال، لأنه ينشر بها أو ينشر بها ما خامره من الداء. خامر يعني غطى, وذاك يسمى غطاء المرأة خمار لأنه يغطي رأسها ووجهها. وسمي الخمر خمر لأنه يغطي العقل, فخمر الشيء يعني غطاه. فالنشرة تكشف وتزيل السحر الذي عمل للمسحور, فهي تنشره يعني تكشفه. فالعمل هذا الشيطاني خامر المسحور المصاب هذا, والنشرة تكشفه. نعم. سؤال: اذكر ما قيل في النشرة وكيف تجمع بين هذه الأقوال وبين أنواع النشرة وحكم كل نوع. الجواب: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله, أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان. لحظة, هنا مسألة مهمة جدا. ابن مسعود يكرهه, يكره يعني يحرمه, لأن المتقدمين في اصطلاح إذا قال يكرهه ها معناه حرام. ثم بعد ذاك استقر اصطلاح آخر قسموا الحرام أو المنهي عنه إلى حرام ومكروه, والمكروه ما كان تركه أولى من فعله, ما كان تركه أولى من فعله, يعني الأفضل لا تفعله, ولو فعلت ما عليك إثم, لكن إذا تركته طاعة الله لك أجر. هذا الاصطلاح في تعريف المكروه عند المتقدمين ولا المتأخرين؟ عند المتأخرين. أما عند المتقدمين إذا قال كرهه ابن مسعود معناه حرمه, وقد جاء في كتاب الله إطلاق يعني الكراهة على المحرم, وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شوف كفر وفسوق, قال وكره, كل ذاك كان سيء عند ربك مكروها, وقد ذكر محرمات وكبائر. فلا بد أن نفرق بين المكروه عند المتقدمين وعند المتأخرين. نعم. ثانيا: سعيد بن المسيب يقول: لا بأس به, إنما يريدون به الإصلاح. رواه البخاري عن قتادة. الثالث: وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. والجمع بين هذه الأقوال أن المشرة حل السحر عن المسحور نوعان. أولا: حل بسحر مثله, وهو الذي من عمل الشيطان, وعليه يحمل قول الحسن, وهذا النوع محرم. طيب, لماذا فيها أقوال؟ لأن كل قول إنما يحمل على معنى معين. الذي حرمه مطلقا استدل بحديث هي من عمل الشيطان, أراد حل السحر بالسحر, يعني حل السحر بطريقة محرمة هذا حرام. والذي قال لا بأس به أراد ماذا يا أخوان؟ أراد حله بطريقة مشروعة, كان يقرأ عليه المعوذات أو يقرأ عليه القرآن. فصار حل السحر النشرة إن كان بطريقة محرمة كان يحل السحر بسحر مثله فهذا حرام, وإذا كان بطريقة مشروعة كان يحل بالرقية المشروعة فهذا جائز. نعم. ثانيا: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة, فمثل هذا جائز وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب. ماذا قال سعيد بن المسيب؟ قال لا بأس به. يريد من ذاك ماذا أخوان؟ لا بأس به يعني إذا كان إيش؟ الرقية المشروعة والأدوية المباحة. نعم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب, أو يؤخذ عن امرأته, أو يحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس به, إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه. نعم. سؤال: ما المقصود بالطب هنا, وما معنى يؤخذ عن امرأته, وما المراد بقوله أن يحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به, إنما يريدون به الإصلاح. الجواب: المقصود بالطب هنا السحر. نعم. رجل فيه طب يعني فيه سحر, فيه طب يعني فيه سحر, افهموا هكذا احفظوا هكذا. نعم. ومعنى يؤخذ عن امرأته يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها. وهذا كثير يحصل, يعمل أعمال الرجل حتى ينصرف عن الزوجة, حتى لو يعيش معها ما يستطيع أن يعاشرها بسبب فعل فعلوه له, عمل عمل له فينصرف عنها. بل وجد بعض الرجال يكون له أكثر من زوجة فيعاشر إحداهن وينصرف عن الأخرى, ما في شيء طبيعي مع إحداهن, الثاني ما يستطيع. هذا عليه أنه عمل له سحر من جهة هذه الزوجة بالذات. نعم. والمراد بقولك يحل عنه أي ينقض عنه السحر، أو ينشر أي يكشف ويزال عنه. فقال لا بأس به، يعني النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح وهو إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، وهذا محمول على النشرة الخالية من السحر كما تقدم، والله أعلم. وفي مسألة مشهورة جدا، هل يجوز فك السحر بالسحر؟ ويقول بها بعض المشايخ وصاعي ضجة كبيرة. الصحيح أنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، بل لو وجدنا ساحر المفروض نبلغ عنه ويجب قتله، حد الساحر ضربه بالسيف. فكيف نقول يجوز؟ كيف نقول يجوز؟ حتى بعض المشايخ الذي يقول يجوز قيل له يعني إلزام له، ما تعرف ساحر؟ تحولنا عليه فك لنا السحر. فقال لو أعرف ساحر بلغت عنه. قال إذن كيف تقول يجوز فك السحر بالسحر؟ ثم سيفتح باب شرع المسلمين، يأتي بعض السحراء ويتنصب مكانا أو مركزا، وكلما أنكر عليه أو حتى أريد القبض عليه قال لا أنا أخصائي فك سحر. صحيح أنا ساحر لكن إيش متخصص يفك السحر، هذا باب الشر. فالصحيح أن ينهى عن هذا مطلقا، ينهى عن هذا مطلقا، وإنما يفك السحر بالمعوذات، بالصبر، بالدعاء. فقد يقول قال أنا استمريت ما نفع، نقول هذا بلا أصبر، لأن تخسر دنياك وصحتك وعافيتك وزوجتك وعقلك حتى، خير منك أنت إيش تفقد دينك. الذي يفقد دينه يفقد ماذا؟ آخرته والعياذ بالله. ولكن بفضل الله عز وجل مع الصبر مع اليقين مع الدعاء ينفع الله عز وجل نفعا عظيما. وأنت وما أدراك كم من إنسان ما لجأ إلى الله إلا عند المصيبة، ما كان يصلي، ما كان يقول أذكار، ما كان يقرأ القرآن، ما كان يحافظ على الصلوات، وإلا به يبتلى بمرض بوسواس، جعله ماذا إخوان؟ وإلا بيتوجه إلى الصلاة وتوجه إلى أذكار، وأخذ يقرأ سورة البقرة. أول ما يدري أن في سورة في القرآن اسمها بقرة، لما أصيب ما شاء الله حفظ البقرة. هذا خير ولا أو ليس بخير؟ خير عظيم. كثير من الناس والله ما استقام إلا بعد المصائب، وهذا ما قال الله عز وجل ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي لكي يرجعوا. فيصاب الإنسان، كم من إنسان فيه عجب، فيه غفلة، فيه عجب، فيه تكبر، تارك للصلاة، لا يذكر الله إلا قليلا، فيصاب بمصيبة فتنبهه فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا خير. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. نعم. نكتب على القدر والله تعالى أعلم. عندنا تسميع، أين بلغنا؟ ها؟ القاعدة الثالثة. طيب القاعدة الثالثة، قال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد ملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. فقط إلى هنا. من حفظ؟ ها يلا يبدأ. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، الأنبياء والصالحين، الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. بارك الله. أسمع من يسمع. قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ظهر على الناس متفرقين، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد لا منهم من يعبد صح ها؟ لا هذا احنا وزعناه عشان تحفظه. طيب احنا هذه النسخة ليش جبناها من الرياض ما من المدينة؟ كل مرة ماسك الورقة طورناكم جبناكم كتيب. إذا بتحفظ وتلتزم خذ اذن مني خذها لك، لأنك بعض الناس أول مرة جاي وآخر مرة يأخذ نسخة ويمشي، ثم الناس بتحفظ معه ولا إحنا مش بخلاني عليكم. تحفظ تلتزم خذها حطها بجيبك واحفظها. لكن مين هتجيك من تركيا توجه أول مرة أخذها ويوديها تركيا؟ خلينا أهلان تركيا. تفضل اقرأ. قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع معنا هذا خذ نسخة وتبع مع اقرأ معنا خلي استري صغير جيب كتيب حق النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 36 نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. بارك الله غيره. يلا عبد الرزاق. خرج ولا ظهر ولا انت مع الورقة ظهر. طيب طيب ذكر غيره. يلا القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على صلى الله عليه وسلم متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. بارك غيره. يلا قال اليوم ما شاء الله هذا خلص سكر. بارك الله غيره. يلا يلا جازي. قال الله تعالى قاعدة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس المتفرغين في عبادته من من يعبد الشمس والقمر ومن من يعبد الملائكة ومن من يعبد الأنبياء والصالحين ومن من يعبد الأشجار والأحجار. الأشجار والأحجار. بارك الله غيره. يلا عبد الله. قاعدة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس المتفرغين في عبادته منهم من يعبد الشمس والقمر من المشرك من هؤلاء كلهم يعني يعبد الأحجار مثل يعبد الملائكة نفس الشيء ملائكة هذه أحجار هذا ملائكة نفس الشيء كلهم مشركون. ما شاء الله عليك جيد كمل. يلا القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بارك الله غيره غيره. واحد خذ كتيب وتبع معنا عندك نفس هذا نفسك راح تسمع بعد شوي زين أربع أسطر كلها مو تسمع تقول حرجني وقبوا خلاص وآخر مرة حضر وكذا لا. يلا يلا عبد الرحمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرغين في عبادتهم منهم من يعبد الشمس والقمر منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار الأنبياء الصالحين الأنبياء الصالحين ومنهم من يعبد الأحجار الأحجار والأحجار. طيب غيره. يلا عامر. عامر اسمك ها؟ يلا عامر. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس المتفرقين في عباداته منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. أشجار وأحجار. أحسنت. يلا العنزي. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس المتفرقين في عبادات منهم من يعبد بارك الله غيره. يلا قاعدة الثالثة انت احمد ولا محمد؟ محمد. يلا محمد. أن انت بلال. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على اناس متفرقين في عبادته منهم من يعبد وانت بلال انت المفروض بلال ومنهم من يعبد الانبياء الصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار. بارك الله. حافظ ما شاء الله. شو اسمك؟ محمد. يا الله محمد. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس في على أناس. ريح شوي ريح بس ما راح تمشي اليوم ولا تسنى. سامع المسامع؟ سامع المسامع ولا تستدعى ولي أمر؟ يلا ما اسمك؟ مرضي العبد. يلا يا مرضي. قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس مختلفين في عبادته. أيوة. منهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. يلا. النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهم. بس بس بس بس تفضل بس خلاص يلا. صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار. أنت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار. طيب يلا غيره. بلال. الله أكبر يا بلال، شوف الابتسامة بس. قال رحمه الله قال ذلك إيه طب حكي الله عليه وسلم فر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار. بارك الله. يلا. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على الناس المتفرقين في عبادته، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. بارك الله. يلا يحيى. صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس المتفرقين في عبادته، الأشجار غيره. ها يلا. قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. بارك الله. غيره. يلا حضر مين؟ حضر مين أنت؟ ها حضر بريطاني. نعم. ألماني بريطاني حضر مين؟ جنسية ألمانية. جنسية ألمانية. بريطانيا. وعاصفة المهم تفكك الله من عاصفة الحزم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة. والله يا أخوان سيدي. صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. بارك الله فيك. غيره. ها تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ناس متفرق. ايش قلت انت؟ ما قلت متفرقون؟ قلت متفرقين ولا متفرقون؟ يلا صح. منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. أحسنت. غيره. يلا. قال رحمه الله القاعدة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار. الآخر عشرة. مبارك. قال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم متفرقين في عبادته، منهم من يعبد الشمس والقمر، من يعبد الملائكة، من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار. بارك الله فيك. يا محمد. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته، منهم من يعبد الشمس والقمر، بارك الله فيك. يلا غيره. يلا سعد. قال رحمه الله فيه ترغيب في ماذا؟ في عبادة. نعم. فمنهم الشمس والقمر. ايه يلا ثمانية. لا قلنا سبعة. يلا صلى الله عليه وسلم يا أخي. أنت تقرأ المتن باللهجة الكويتية. ثمانية سبعة شمس وقمر شمس وقمر وحجار وحجار. يلا ستة تفضل. قال رحمه الله القاعدة الثالثة والله صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. كويتيين يضحكون. مرة عند الشيخ الثمين قال واحد الحديث اللي صلى مع ربعه اللي جاء مع ربعه للنبي جاء مع ربعه. ايوه مره واحد قال قاعد يقول حق واحد من المشايخ كذا كذا جاي يقول له ايش سويت؟ قال شقيت نادي الكويت. شو شقيت شيخ قدامك؟ عاد واحد مصخه مره واحد. مره الشيخ الثمين في الحرم رحمه الله عليه يدرس جاي يقول حق واحد انت قال انت وقف جاي وقف قاش قلنا؟ قال أنا كويتي. يعني كويتي جنبك ما عليه شرع. قال قال كويتي قاعد. أنا كويتي. يقول إيش قلنا؟ شو يعني معانا بالدرس ولا؟ قال أنا كويتي. قال أنا كويتي قاعد. جنبك ما عليك شرع يا ولد. أوه هذا منقول حطنا على الكويتيين.